وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي

تحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله في الدنيا والآخرة هدى ورحمة لقوم يؤمنون.